الله أكبر في البصيلية 16-11. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب. الله الله الله. الله أكبر يا أبو محمود. جميل يا شيخ. بداية طيبة يا شيخ صديق. نعم نعم. وَمَا جميل يا شيخ ويا ابن الشيخ. والله قال نعم ما شاء الله حضرها سيدنا النبي جميل جميل يا شيخ Thank you. الله استاذ والله كده كده كده عظيم. الله يا رب واللي علم بسم الله ما شاء الله. Yeah. الله نهار وجوار جديد. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله نفس المقام والله. أيوة والله. لا يكرمك. واضح. نعم. Thank you. ما جاش هنا لغاية دلوقتي بدأتي ما جاش. أيوة يا سيدي نعم. أيوة حبيبي معك أنا. أنا معك أنا. نعم. أيوة والنبي. وفيها شيخ حسيب والنبي. وقالت لأختي نعم نعم. يا نعم يا نعم. جمال يا شيخ صديق الله يبارك لك الله يسترها معك يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يزيدك يا رب. يا من علمه نعم نبي يا شيخ صديق تثنية البدل والنبي وقف الآية فيها كثير والنبي يا شيخ محمود ايوه تثنية البدل Thank you.